وطلبه والحرص عليه وسواء كان ذلك بطريقة مشروعة أو بطريقة محرمة. والشهرة وهذه أيضا يعني كثير من الأحاديث بل الآيات تبين أن من أعظم محبطات الأعمال طلب الشهرة، طلب الظهور والاستمتاع بمدح الناس وثنائهم، وهذا يبطل العمل وهو من المبطلات الخفية التي قد لا يشعر بها الإنسان. فإذا قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس يرى الناس ويسمع ويتحدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا على زريبة غنم. تصور ذئبين جائعين دخلا على حوش غنم، وش يسوون بهالغنم؟ لا ريب أنهما سوف يفتكان بهذه الغنم فتكا. يقول النبي ما ذئبان جائعان أرسلا على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، على المال والشرف لدينه. والذي جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب العبد الغني التقي الغني الخفي، التقي الغني الخفي. والقرآن دائما يشير إلى هذا الأمر، إلى أن الإخفاء وكون إنسان خفي أحب إلى الله من كون إنسان أو يظهر عمله. أو قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هي الصدقات. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال اذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية قال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا فضابت عيناه، مو عند الناس لا، ذكر الله خاليا لا يراه أحد إلا الله. وهذا يشعر بأن هذا الدمع الذي خرج من عينه خرج جراء محبته لله وخشيته لله وشوقه لرب سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله. هنا ينبغي التمييز والحذر والتدقيق في مسألة إيش؟ أن الإنسان قد يشر بأن يطلع الناس على عمله وقد لا يكون هذا في خير له، قد يروح العمل هذا ويفسد. ولذلك الإنسان في حاجة إلى الحفاظ على العمل أثناء العمل لا يفسده، كان يقوم مثلا فيزين صلاته لما يرى من نظر أحد إليه أو غير ذلك من الأعمال. أيضا قبل العمل، قبل العمل أول يأتي به بنية صافية صالحة صادقة يريد بها وجه الله ورضا الله. ثاني أثناء العمل يلازم هذه النية، ولا يكفي هذا بل حتى بعد الفراغ من العمل لا يحرص على التحدث بالعمل فينقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية وربما كان ذلك سببا لحبوط العمل. ولذلك قال النبي لما حج: اللهم حجا لا رياء فيه، محمد عليه الصلاة والسلام، لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فعمل يسير جدا مع صفاء نية وقصد صالح أحب إلى الله من عمل كالجبال ونور خالص لله. هي قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ مشركون. فالشرك هو الداء، والنبي أخبر عن نوع من الشرك سماه الشرك الخفي. الشرك الخفي، وش الشرك الخفي؟ يعني الذي قد لا يظهر لصاحبه. وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك الأصغر. وإنما يبتلى به الإنسان إذا فتح على نفسه الباب هذا، وإلا إذا أغلقه من الأصل ما دخل عليه هذا. فإذا فتح على نفسه هذا الباب، ومنه وأعظمه باب الشهرة والظهور وحب الثناء والمدح. شو يخلص الثلاثة هؤلاء؟ شو يخلص الثلاثة يسحبون على وجوههم في جهنم وأول من تسعر به النار؟ إلا حب الشهرة والظهور. هذا طلب العلم ليذكر ويقال ويثنى عليه، والشيخ فلان والعالم فلان والمحقق والعلامة والداعية فلان، والآخر أنفق ليتحدث الناس، والله فلان كريم وفلان جواد والله فلان حبوب، والآخر شوف أبلغ من هذا كله أنه يعني تسبب في إزهاق نفسه، شوف قتل نفسه لينال الحمد من الناس ولينال الثناء من الناس. وهذه خطيرة. يعني تصور أن الإنسان يصل به حب الشهرة إلى هذا الحد، أن يتسبب في قتل نفسه ليبقى يعني ذكره ويعظم في أعين الناس ويثنى عليه، صلى الله العافية والسلام، صلى الله العافية والسلام. وهكذا ما جاء في أحاديث أخرى كثيرة جدا في القرآن وفي السنة: لقد يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكر ذلك عن المنافقين. والآيات في هذا كثيرة جدا في هذا، والسنة كذلك، والآثار عن السلف رضي الله عنهم. والواجب هو الحذر، حذر أن يحذر المؤمن من أن يبطل عمله، أو يحذر من أن يجعل الدين مطية له ليصل إلى أغراضه. فالناقد بصير، الناقد يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ودائما تجد القرآن الله عز وجل يقول: والله عليم بذات الصدور، وهو عليم بذات الصدور. دائما يذكر هذا سبحانه وتعالى، ودائما يعزو ما فيه الكفار صلى الله عليه وسلم والمنافقين الأمور، يعزو ذلك إلى فساد قلوبهم، إلى فساد قلوبهم. ولذا قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قال في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا. وفي ظني أن الإنسان لا يمكن أن ينقطع عنه التطلع إلى نظر الناس إليه أو ثنائهم عليه أو كذا، لا يمكن أن يمنعه عن ذلك ويقطعه عن ذلك إلا إذا كان عنده زاد من العبادة، إلا إذا كان عنده معاملة مع ربه، وهذه المعاملة يعني هو لو قيل له الكون كله نعطيك إياه وتخلى عن هذه المعاملة مع ربك لقال أبدا لا أريده. فإذا كان عنده هذا النوع إن شئت سميته حلاوة إيمان، إن شئت سميته اطمئنان بذكر الله، إن شئت هذا إذا وجده الإنسان لا يمكن أن يتطلع إلى ثناء الناس إلى مدحهم، لأن يرى أن هذا يعني أمر حقير، يرى أن هذا أمر حقير، وما هو فيه من خير وما هو فيه من نعيم يعني أعظم عنده من يعني هو من كمال توحيده ينظر إلى الناس كما قال وما هو وكل ما فوق التراب إيش تراب الناس وش الناس ينظرونك ويظهرونك، هذه حقيقة التوحيد. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء ما كتب الله ما نفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتب الله ما ضروك به، إذا لماذا تطلع إليهم؟ والله يقول لك وأنت عندك العقيدة وما بكم من نعمة من الله، ما بك من نعمة هي من الله ما. فحينئذ بل حتى لو أن الناس أثنوا عليه وهو لم يلتفت لا قبل ثنائهم ولا بعد ثنائهم، تنبه بعض الناس قد يتمادى به البحال ما بحث عن الثناء، ولكن إذا أثني عليه انبسطت نفسه هذا ما ينبغي للعبد أن يفعلها، بل يحذر من هذا حتى لو أثني عليه وهو ما أراد وما طلب، لا ينبغي أن تنبسط نفسه مع ذلك، بل ينبغي أن يزداد شكره لله، لأنه يعلم أن هذا منين من فضل الله عليه، يزداد شكرا لله ويزداد خوفا على نفسه، يزداد خوفا ليس على نفسه، لأنه يعلم أن هذه من الله، وأن الله لو وكله إلى نفسه مثل ما وكل غيره نفسه لصار مثله أو أخبث منه، ولكن الله عز وجل من عليه مثل ما قال الأنبياء لما قال لهم قال إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فإذا كان عنده هذه العقيدة أن ما هو فيه من خير هو من منة الله عليه لا من فضله هو ولا من جهده ولا من تفكيره ولا من كثرة عبادته وذكره وصلاته وصيامه، وإنما هو من فضل الله عليه، حينئذ يصير عنده توحيد، يصير عنده توحيد وبإذن الله يأمن من أن تزل قدمه في ماذا في ولهذا سبحان الله تجد الإنسان إذا كان يتطلع إلى الثناء والحمد وإلى كلام الناس وهذا يدل على ضعف التوحيد، يدل على ضعف توحيد التوحيد لله في القلب، فإن هذا سوف يؤدي به إلى ماذا؟ إلى التنافس في الدنيا، لأنه الناس مو مثل عليك بحالك، الناس مثلون عليك مثلون على فلان وفلان أو لزا. فإذا كان نفسك أن تطلع إلى هذا الأمر فأنت تلقى الأثنى على الآخر ذاك صدرك وراه مثل عليه فحينئذ أنت إذا سلمت من هذا وسواء أثنى عليك أو ما أثنى عليك أو مدحك أو ممدحوك أو كل هذا سيان عندك، فلا ريب أنك لن تقع في إيش في التنافس مع الآخرين في أمر الدنيا، لن تقع، لأن هذا سوف يقطعك عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يريده إبليس، هذا الذي يريده إبليس منك. نعم صلى الله عليك. من طلب العلم لأنه علم أن الجهل نقص وأن العلم شرف لأهله، هل هذا فيه؟ قذف النية. إن طلب العلم لأجل الشرف فلا ريب أن هذا فيه قذف النية. إن طلب العلم لأجل الشرف فهذا لا ريب أنه أن النية هنا فاسدة. يطلب العلم يرفع الجهل عن نفسه، يعرف ربه، يعرف دينه، هذا المقصود من طلب العلم. أما أن يحصل له الشرف بطلب العلم هذا يعني مثله مثل أي واحد من الذين أرادوا الدين، أرادوا الدنيا عن طريق الدين. ولهذا سبحان الله شوف دقة هلا، يقول أبو حامد الغزالي إني يعني خلوت بنفسي 40 يوم ما شفت مخلوق، صك على نفسه 40 يوما ما رأى مخلوق بس يذكر الله ويعبد الله. يقول أنا يوم دخلت صراحة في هذه الخلوة وش أردت؟ أردت أنه يأتيني شيء من الفتوح، واضح لنا، وأردت يعني أنه الأشياء التي يعني هو شاف أنه يعني أن الله أمر بعض الأنبياء بالخلوة 40 يوم، عيسى 40 ليلة، وموسى عليه السلام. يقول يوم انتهت الـ40 ما لقيت شيء، يعني ما رحت وسألت أحد المشايخ مشايخه، فقال له يا هذا أنت الآن يعني جعلت عبادة الله، مو بحضر يقول جعلت الله، جعلت عبادة الله مطية لك لتصل إلى هذا الأمر، واضح؟ أنت ما خلوت لأجل إيش؟ ما خلوت لتعبد الله عبادة خالصة، ولكن كان في نفسك شيء تريد الوصول إليه، ولذلك ما فتح عليك، لهذا لم يفتح إيش؟ هذه ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله فيه. المقصود أن ينبغي للعاقل أن يحرص إذا أراد أن يبارك الله في علمه، خصوصا إن كان طالب علم، أن لا يخطر هذا بباله مطلقا، وإلا ترى ما هنا بركة، ما في بركة ولا هنا فتوح في العلم، لأن العلم نور، مو بصريف، مو مجرد دراية بس وبحث، لا، العلم علم الشرع والدين هذا نور. ولهذا قال تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. العلم الشرعي نور، نور على نور، هنا يقص نور القرآن والعلم على نور إيش؟ الإيمان، نور على نور، على نور الإيمان. ولكن أعود وأقول إن هذا لا قد يتيسر لنا إلا بعد متى؟ إلا بعد يعني أن نحصل على يعني أن يكون عندنا يعني علم كافي بالتوحيد، بتوحيد الله، وعندنا زاد من التقوى تغنينا عن التطلع إلى الخلق. ولهذا يقول ابن القيم كان شيخ الإسلام في السجن قبل موته كانوا يقولون في سجوده وهم فعلوا فيه ما فعلوا، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يقول والله لو يعلم أعدائي يعني ما أنا فيه من الخير وما أنا فيه من كان لما جعلوني في هذا السجن. فالحاصل أنه لا بد من تصحيح النية، وليس معنى هذا أن يصل الإنسان إلى درجة الوسوسة، ولا خلك طبيعي وعادي، ولكن لا تتكلف، لا تكن متكلفا، عادي والنفس ترى تطمح وتجمع، فأنت قالها أمس هي تبي، طبعا النفس تبي، إن النفس الأمارة إيش السوء، النفس تبي، تبيك تصير كذا وتبيك تبرز وتبي، فأنت لا، أنت روضة، تربيضة ترى يحتاج لوقت تغويض النفس، وكونها خلاص هذا يحتاج إلى وقت الإنسان، لكن مع كونه كل ما جاءت الخواطر دفعها عنه، وهذا بإذن الله يخليه شيئا فشيئا يصير الإخلاص، وترك محبة الشهرة وترك محبة طبيعة له، خلاص ما عاد يتكلف، وقد يتكلف في أول الأمر في درء بعض الأمور والحصول على بعض الأمور، لكن بعد ذلك بإذن الله فضل الله عليه تصير هذه طبيعة، خلاص ما عاد عنده مشقة في رد النفس حينما تريد كذا، لأن خلاص روضها بإذن الله. وعلى كل حال الإنسان في حاجة في كل وقت إلى ماذا؟ إلى عون ربه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فلا بد أولا وقبل كل شيء يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم يأخذ بالأسباب التي جاءت في القرآن والسنة في الحفاظ على التوحيد، وعدم يعني الوقوع فيما يؤدي إلى خلل فيه. نعم. إيه نعم، لا ريب هذا يوجد فيه موجود، إنما ينبغي للعبد أن يترك المعصية لا خوفا من مذمة الناس، وإنما خوفا من الله، ولكن إن فعل ذلك، ولذلك أحمد محمد جاء رجل فذكر له موقف له فيه خاف، هو خاف من شيء ما أدري والله، قال له أحمد لو صححت لم تخف، ولو صححت ها قصة صححت يعني يعني ميك وعملك وكذا، قال لم تخف. نعم كيف يعني؟ لا هو قال لهم أبلغ من هذا، إن كنت تريد أبلغ من هذا، قال إنهم يريدون أن يبخلوا مني ها، ولسوا صوات الأشهر، ولكن هذا غير، النبي إمام غير، والله جعل عنده المال وجعل عنده، فهو يقسم بين الناس، فهذه حالة خاصة ما تحصل لكل أحد، لا لا لا، فالنبي قال يعني إما أن أعطيهم وإما أن يصفوني بالبخل، لا إلا بعطيهم ولا يصفوا النبي الله بالبخل، هذا ما يصلح، فيقع نسأل الله العافية والسلام بالكفر والنفاق، هذا المقصود النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل نقد كل إنسان يتحلى بمكارم الأخلاق، هذا أمر مطلوب أيضا، كونه يتحلى بمكارم الأخلاق هذا أمر مطلوب، لكن ينبغي أن يكون هذا سجية طبيعة، فصل نقد أهل الاغترار. وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة، ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة، ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدعو اليقين للشك. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به، وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف الدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي بحديث من مستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يوصل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. فإذا كان هذا يعني هذا يحتاج إلى يقين، يعني الإنسان إذا أراد أن يؤثر النسيئة يعني يؤثر الآخر على الدنيا فهذا ما يمكن يأتي بهكذا، لابد من يقين، لابد من اليقين. ولذلك القلب لا يزال في اضطراب، لا يزال القلب في اضطراب، ولا تحصل له العافية إلا باليقين. قلب ما تحصل له العافية إلا باليقين، ولا يزال هذا وهذا لكن باليقين تحصل له العافية، كما أن البدن إذا مرض تحصل له العافية، وكذلك القلب. و يعني سبحان الله أمر اليقين هذا أمر عظيم، يعني لو أن واحدا رجلا مثلا مقيم على معصية، شوف مسلم هو، وقلت له تراك بعد ثلاثة أيام، هم لا طبعا نادر الحين منا ما يدري متى يموت، لكن قيل له تراك بعد ثلاثة أيام أو بعد أسبوع تبي تموت، هو يقيم على معصيته ولا يتركها؟ ها؟ لا ريب، إن كان في قلبه ذرة إيمان فهو سوف يقلع عن المعصية، وسوف يقبل على العبادة والطاعة طيلة الأسبوع هذا اللي باقي له من عمره. وش اللي دفعه إلى ذلك؟ هو اليقين، خلاص لما تيقنها. ولذلك في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال بعض أهل العلم اليقين يعني الموت، لا هو المقصود هو الموت، هو مرحلة من مراحل الآخرة، لكنه عاين ما سمع في القرآن وأخبر به النبي عند موته، خلاص عاين الآخرة، هذا جاه اليقين. يعني ما هذا أول عنده علم، إن كان مؤمن هو عنده علم يقين، لكنه لما مات خلاص صار تتيقن. يعني ما هو المقصود الموت اليقين، المقصود أن ما يؤدي الموت إليه وهو أن خلاص تنكشف الأمور، الأمور أول عبارة، لكن انكشفت خلاص صار في آخرته، أتاه اليقين معه، لهذا انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع، لأنه رأى اليقين. وهكذا الإنسان في الدنيا كلما كان أعظم يقينا. إيش معنى اليقين؟ يقال في اللغة يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، الماء يمشي يجري يجري، فإذا وقع في الحوض خلاص استقر. وهكذا في استقرار الإيمان في القلب وطمأنينة القلب بالإيمان، هذا هو اليقين. وكلما عظم يقين الإنسان آثر الآخرة للدنيا، وإذا ضعف اليقين آثر الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة، وإن كان مرة ومرة، مرة قد يؤثر هذه ومرة قد يؤثر هذه وهكذا. نعم السلام عليكم. كم توقف؟ 10 دقائق. طيب ثم قال فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أن ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه فيقال له

لقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المخبر كالمعاين. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده وضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإنف العوائد فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع سطر بالسطر قال بهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل اليقين. ضعف البصيرة والصبر. ضعف البصيرة يعني العلم. الصبر يعني يصير ضعف العزيمة. الصبر يصير ضعف في العزيمة. يعني إما فساد في القصد أو فساد في الإرادة. فساد في القصد أو فساد إيش؟ الإرادة. في البصيرة هذا فساد القصد. الإرادة هذا ضعف العزيمة. نعم. علاج يا شيخ الله. علاج هل هو يذكر لك الآن. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين. فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم يعني أقول لا بد من أمرين. لا بد من أمرين. وإنما يتفاوت الناس. ولاحظ أنه ماذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إيش لما صبر بأمرنا. هذا هو العلم. لما صبر هذا الصبر. ما الذي أثمره هذا؟ قال وكانوا بآياتنا إيش يوقنون. يثمر اليقين. يثمر إيش؟ يثمر اليقين. وفق الله جميع ويحبه الله وصلى الله وسلم وبارك الله.